الناس الغرباء ما ننساهمش وما يروحوش من بالنا. لا فيك العيب وما قلناش لا فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون هنا خلاك هنا طحل وتغيب وحتى تولي غريب يا طاجر وتسافر يا الكافر يا وخليك خليك حتى يدي مقريب معايا دي محبيب أهلا بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم انا ربي تلو الفعليك وانت عالم لو انت فاهم وما لي طاقة عليك نجيك أهلا بك ما يزهى خاطر رح أهلا بك ما عندي خاطر رح يعني من عيني ما نخطيح ايه ما دناش يا فيك العيب وما دناش يا فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون انا خليك انا تسرح وتغيب وحتى تولي غريب غريب يا طاجر وتسافر يا الكافر يا وخليك خليك خليك حتى يدي مقريب ومعايا ديما حبيب اهلا بك ما عندي خاطر راح لو انت عالم لو انت فاهم وما لي طاقة عليك نجيك وانت عالم لو انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك اهلا بك ما يسمع خاطر راح اهلا بك ما عندي خاطر فيك العيب وما قلناش فيك العيب يا ما خسرنا لك خاطر وشكون شكون انا خليك انا طحل وتغيب وحتى تولي غريب يا طاجر وتسافر يا الكافر يا وانت عالم يا وانت فاهم وما لي طاقة عليك نجيب وانت عالم يا وانت فاهم انا ربي أهلا بك ما يسهى خاطر أهلا بك ما عندي خاطر فيك العيب وما درناش فيك العيب وما خسرنا لك خاطر خليك خليك حتى يدي مقريب ومعايا يدي محبيب أهلا بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم همالي طاقة عليك نجيب وانت عالم لو انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك أهلا بك ما عندي خاطر رح أهلا بك ما يسر خاطر بدناش فيك العيب وما بناش فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون هنا خلاك هنا تغضب وتغيب وحتى تولي غريب يا طهجر ويتسافر يا اللي كافر او انت عالم او انت فاهم ومالي طاقايك نجيب وانت عالم او انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك اغلى بك ما يزهى خاطر اغلى بك ما عندي خاطر فيك العيب وما ظنش فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون هنا خليك